هل يجوز التشهد بعد الصلاة الإبراهيمية؟ لا، التشهد فيه السلام على النبي السنة ثم الصلاة، فبعد الصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد الحديث تأتي بالأدعية كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أعجبه إليه.